حصريا على موقع djkimo.com. اضحك لايق عليك الضحكة اللي تكشر، بيقولوا عمر اللي بيضحك دايما اطول. اضحك لايق عليك الضحكة اللي تكشر، بيقولوا عمر اللي بيضحك دايما اطول. انت تستاهل تعيش، الحياة ما بتنتهيش، اختار تعيشها سعيد. هتلاقي نفسك مرتاح والتعب كله راح، عيش الحياة. هتلاقي نفسك مرتاح والتعب كله راح، عيش الحياة. اضحك لايق عليك الضحكة اللي تكشر، بيقولوا عمر اللي بيضحك دايما اطول. ابعد عن كل حاجة بتغير مزاجك، واللي هيشغل تفكيرك كبر دماغك. ابعد عن كل حاجة بتغير مزاجك، واللي هيشغل تفكيرك كبر دماغك. اللي نسيك انساه، واللي حبك خليك معاه، الزعل خليه بعيد. هتلاقي نفسك مرتاح والتعب كله راح، عيش الحياة. هتلاقي نفسك مرتاح والتعب كله راح، عيش الحياة. هتلاقي نفسك مرتاح والتعب كله راح، عيش الحياة. هتلاقي نفسك مرتاح والتعب حصريا على موقع djkimo.com.